الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث أيها الإخوة المستمعون عن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. أورد رحمه الله تحت هذا الباب الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. هذا الحديث، حديث أبي سعيد، جاء في سياق بيان الآداب التي ينبغي على المسلم إذا كان في الطريق أن يراعيها، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أولا من الجلوس في الطرقات، من الجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا مجالسنا بد، أي نحتاج إلى ذلك حاجة شديدة، حيث نتحدث ويلقى أحدنا أخاه أو بعض إخوانه فيقف ويقفون معه فيتحدثون أو يتجاذبون أطراف الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه. وقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه، تعتبر هذه الكلمة قاعدة جامعة للآداب التي ينبغي أن تراعى في الطريق. وما ذكر في الحديث إنما هو أمثلة تدل على المقصود وترشد إليه، لا أنها تحصر الآداب المطلوبة من المسلم في الطريق بما ذكر. فقوله أعطوا الطريق حقه، هذه قاعدة عظيمة جدا يجب أن تراعى في الطريق. وأيضا يدخل تحت هذه القاعدة جميع الآداب التي تتعلق بقيادة السيارات أو الدراجات أو غيرها من وسائل النقل، أن كل شخص ينبغي أن يكون نصب عينيه هذه القاعدة العظيمة: أعطوا الطريق حقه. وفي الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام أمثلة لذلك، قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر. هذه خمسة أمور ذكرها صلوات الله وسلامه عليه. الأول منها غض البصر، أي من أن ينظر إلى حرام. وكف الأذى، أي منع اليد من أن تمتد إلى حرام. ورد السلام، أي إذا ألقي السلام فإن الواجب رد السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والأمر معروف والنهي عن المنكر، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب، أن من كان في الطريق لا بد أن يراعي هذا الجانب بأن يعطي الطريق حقه، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى منكرا نهى عنه. ويكون ذلك أيضا بالرفق والأسلوب الحسن الذي يحقق المقصود. ويكون المصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث في هذه الترجمة بيانا لمكانة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه حق من حقوق الطريق. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أن لبس الخاتم للرجال أمر محرم وموجب لعذاب النار يوم القيامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: جمرة من النار يجعلها في يده. والنبي عليه الصلاة والسلام نزع هذا الخاتم من يد هذا الرجل وطرحه في النار وأنكر عليه هذا العمل. ففي الحديث إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنكر، وهذا وجه سياق النووي رحمه الله لهذا الحديث في الترجمة. وأيضا في الحديث ما كان عليه الصحابة الكرام من تعظيم لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وعناية بها ومبادرة إلى الاستجابة والامتثال. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا داخل في هذا الباب، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعبيد الله بن زياد، عائذ بن عمرو رضي الله عنه، دخل على عبيد الله بن زياد ناصحا له ومبينا خطورة الولاية بغير حق وبغير العدل، فنقل له على سبيل النصح قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر الرعاء الحطمة. والرعاء جمع راع، والحطمة هي العنيف الشديد الذي لا يرفق برعيته. فساق هذا الحديث عائذ رضي الله عنه لعبيد الله تنبيها إلى خطورة الأمر، وأن رعاية الأمر الناس والقيام على ولايتهم بالشدة والغلظة وعدم القيام بالعدل أمر خطير على الإنسان، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه شر الرعاء. ولهذا قال له عائذ: إياك أن تكون منهم، يعني احذر أن تكون ممن هو متصف بهذا الوصف. فقال له عبيد الله: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد، أي أنه لم يعبأ به ولم يبالي بكلامه، وأتى بهذه الكلمة إشعارا بأنه لم يعبأ به ولم يبالي بكلامه. وأنه النخالة الدقيق هي القشور والشيء الذي لا يستفاد منه مثل اللب نفسه. فقال: إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، منبها إلى مكانة الصحابة وفضلهم وسابقتهم وأنهم خير القرون. وفي الوقت نفسه أدم عليه من النصيحة بالحسنى والدليل من كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث التنبيه لأن خير الناس من كان هينا لينا. وكما أن هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون يتناول الولاية العامة فإنه كذلك يتناول الولاية الخاصة، مثلا الرجل في بيته إذا كان فظا غليظا قاسيا شديدا على أولاده وعلى أبنائه وعلى أهل بيته، فينطبق عليه قوله إن شر الرعاء الحطمة، فما يدل على أهمية الرفق واللين والأنات وحسن المعاملة والبعد عن الشدة والقسوة والفظاظة. ثم أورد رحمه الله حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم بالله سبحانه: والذي نفسي بيده، تنبيها على عظم الأمر المقسم عليه وهو الأمر معروف والنهي عن المنكر، وبيانا لعظم مكانته وشدة حاجة الناس إليه وخطورة تركه. قال: تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فذكر عليه الصلاة والسلام في بيان خطورة ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر عاقبتين وخيمتين لمن كانوا كذلك: أولا أنه توشك أن تحل بهم العقوبة من الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني الوعيد برد الدعاء وعدم إجابته، وأن من كان كذلك إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب الله دعوته لما كان منه من إهمال وتفريط لهذه الشعيرة العظيمة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. قال رحمه الله: الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. وهذا الحديث فيه فضل الأمر معروف النهي عن المنكر عند السلطان الجائر، وقوله عند السلطان في الحديثين حديث أبي سعيد وحديث طارق أي بحضرته مناصحا له ومحذرا وناهيا له عن المنكر، أو آمرا له بالمعروف بالرفق والحسنى والكلمة الطيبة، فهذا أفضل الجهاد كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: كلمة حق عند سلطان جائر. ولا يدخل في هذا الحديث ما يفعل بعض الناس من الإنكار في المجالس لا عند السلطان، مما يكون به إغار الصدور وتأليب العامة وإثارة الفوضى، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: كلمة حق عند سلطان جائر، فهذا أفضل الجهاد. وفيه أهمية الإنكار على السلطان الجائر بما يكون فيه صلاحه وصلاح الرعية، مع أيضا الدعاء له بالهداية والصلاح فبكل ذلك جاءت السنة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.